الصحابي ما كان في مكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث في اليمن. نعم. ثم اجتهد أن يكون هذا لا حكم الرفع. نعم. وإذا أخطأ. نعم. وإن كان أخطأ مثلا. إذا أخطأ فرب العرش يعرف. إيه نعم. ما هو قلنا هذا يا جماعة؟ قلنا إن تقدير الله عز وجل للشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلم به الرسول يعتبر مرفوعا حكما وحجة حتى قالوا مدينة. نعم.